جرما وإثما، وهو الإضرار بالآخرين في أرواحهم وأجسادهم. فالحياة في نظر الإسلام مقدسة، والدماء معصومة، وجسد الإنسان وجوارحه مصابة محترمة. فمن اعتدى على حياة الآخرين أو على أجساده وأعضائه وجوارحه بضرب أو قطع أو بطر أو جرح، فهو عند الله عز وجل من أكبر المفسدين المعتدين. وقد شدد الإسلام عقوبة سفاح الدماء بغير حق، فمن قتل نفسا بغير حق عامدا متعمدا يقتل في دين الإسلام، لا يسجن ولا يحبس. وكذلك من فقأ عينا عمدا تفقع عينه، ومن كفر سنا تكسر سنه، ومن قطع اذنا تقطع اذنه، ومن جدع انفا يجدع انفه، جزاء وفاقا نكالا من الله. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ولدن بلدن والأنف بالأنف ولدن بلدن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال في شريعتنا، لأن هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا في هذه الحالة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لم يفرق الإسلام بين نفس ونفس، سواء كان مقتول صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، عبدا أو حرا، فلكل الحق في الحياة. هذا عذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار، يعني جميعا. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة يوم الفصل الأكبر، كما جاء في الصحيحين، الدماء. في المعاملات الدماء، وفي العبادات الصلاة. أول ما يقضى به بين الناس الدماء غدا يوم القيامة. من قتل ظلما أو قتل ظلما يقتص له، والقاتل يقتص منه. وشدد الإسلام عقوبة المحاربين، وهم الذين يتعرضون لحياة الناس أو يتهددون ويهددون حياة الناس في الطرقات وفي الظلمات، وهم الصعاليك والعصابات الإجرامية وقطاع الطرق. جسد الإسلام عقوبته، لأنهم يهددون أقدس ما في وجود حياة الإنسان. فقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك له خزي في الدنيا ولكم في الاخره عذاب عظيم. وحتى من اخطا في قتل نفس او في اتلاف عضو لصاحبه احدث ضررا في جسد الانسان دون قصد ومن غير عمد لن يفلت من العقاب، لئلا يتساهل الناس في أراحب لآدم وفي أجساده، وليأخذوا حذرهم وحيطتهم كاملة مكتملة، حتى من قتل خطأ أو جرح خطأ أو قطع عضوا لصاحبه خطأ. فمن قتل خطأ من غير قصد أوجب عليه الإسلام عتق رأى، وأوجب على عاقلته على أوليائه وأطاليه ليكونوا شركاء له في خطأه، وليعرفوا ويقفوا على خطورة القتل. أوجب عليه دية مخففة. ما هي الدية المخففة في الإسلام في حالات القتل الخطر؟ إنها 100 من الإبل، أو 200 من البقر، أو 2000 من الغنم، 1000 رأس من الغنم، أو 1000 دينار ذهبي من الذهب، أو 12000 درهم من الفضة. هذه على عاقلته، على أولياء القاتل في حالات الخطر من غير قصد. رمى شيئا فقتل، أو سقط أسقط شيئا من العلو فقتل من هو أسهل منه خطرا، فعلى أوليائه وأقاربه دفع الدية ليعرفوا خطورة إصهار الروح ولو خطأ. ومن لم يجد عتق رقبة، لم يجد رقبة يعتقها كما هو في زماننا، انتهى زمن العبيد. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليه حكيما، ولكن تبقى الدية على عاقلته. فقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يعوض عتق الرقبة فقط ولا يعوض الدية أبدا. وأوجب الإسلام الدية حتى في قطع أعضاء الإنسان. إذا قطعت عضوا من الإنسان والناس لا يعلمون خطورة ذلك، لقد جعل الإنسان مثلا دية الإصبع واحد، إصبع واحد من أصابع الإنسان، إذا قطعت إصبعه خطأ ديته 10 سنتين، أي ما يعادل 20 مليون سنتيم في زماننا. نعم أيها الإخوة المؤمنون، وجعل دية السن الواحدة من أسنان الإنسان إذا أسقطتها خطأ، ليس من أسقط عمدا مسقطا له سن، ولكن من أسقط سنا خطأ دفع لصاحب السن 5 من الإبل. هذه دية السن الواحدة من جسد الإنسان، ليبين الإسلام حرمة أجساد الناس وحرمة أرواحهم. بل جعل الإسلام الدية حتى في الشجاج، وهي الجروح التي تصيب الرأس وتصيب الوجه، وفرق الإسلام بين درجاتها، فجعل من واضحة وهي التي تكشف العظم خطأ من طعن إنسانا خطأ فكشف عظمه، ففي ديته 5 من الإبل. وإذا كسر العظم وهشمه ففي ديته 10 من الإبل. هذا إذا طلبت خطأ وكسرت عظم الإنسان ففي ديته 10 من الإبل. انظروا كيف يعصم الإسلام الدماء، وكيف يصوم الأجساد بعقوبات زاجرة صارمة تردع المجرمين وغير المجرمين، وتجعل الإنسان يحسب ألف حساب ويأخذ حيطته وحذره، وأشرك الأقارب كذلك في الدية. يكون عونا على صاحبه ويمنعوه ويردعوه ويغفر أبناءه عن ارتكاب الأخطاء. ومن أضع ما جاء للإسلام في حفظ النفوس والدماء والأجساد أنه حرم التطبل بغير علم. ولم يختلف الفقهاء أن الإنسان إذا مارس الطب من غير دراية ولا خبرة بالطب وعالج مريضا فأصابته عاهة أو تلف فهو مسؤول وضامن لجنايته، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. ورواه أبو داود أيضا بلفظه: من تطبب على قوم ولم يعلم منه تطبب قبل ذلك فأعند يعني فأشر فهو ضامن. وإذا أخطأ الطبيب وهو على علم بالطب فأعلم، ولكنه لم يأخذ حذره وحيطته، لم يختلف الفقهاء أن عليه الدية بقدر ما أحدثه من الضرر، وذلك لئلا يتساهل الأطباء في أجساد الناس وأرواحهم. أما إذا كان هناك جماعة من الأطباء وأجروا عملية وأخذوا حيطته وحذره كاملة مكتملة، ولكن أعيانهم الزمن كما يقال فلا شك عليهم في مذهب الإمام مالك إذا كانوا جماعة وأخذوا حيطتهم وحذرهم كاملة مكتملة. ومن أول ما جاء الإسلام أيضا بحفظ النفوس أنه حرم على المرأة إسقاط الجنين وجعل ذلك موجودا. إذا الموجودة سئلت في أي ذنب قتلت، سواء كان ذلك قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح، كما شجع بعض الناس اليوم على إسقاط الأجنة والإجرام بالتفريق بين ما قبل الروح وما بعد الروح. لكن لماذا فرق الفقهاء بين ما قبل الروح قبل نفخ الروح وما بعد نفخ الروح؟ هذا في قضية الجناية على الحامل. إذا مات الجنين في بطن أمه بسبب الجناية على أمه، واحد ركل أمه أو ضربها أو كذا فأسقط الجنين من بطنها، هنا يحتاج إلى معرفة هل الجنين سقط قبل نفخ الروح، يعني قبل 4 أشهر أو بعد ذلك؟ لأنه إذا سقط بعد 4 أشهر بسبب الجناية على أمه فعلى القاضي خطأ أو عبدا الذي ضرب أمه غرة وهي عشر مية المرأة 5 من الإبل أو 100 شاة يدفعها لأولياء المقتول الجنين. أما إذا صار هذا إذا خرج ميتا، أما إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات بعد ذلك بسبب ذلك الضرب ففيه دية كاملة مثل دية العاقل البالغ. هكذا صار الإسلام الدماء وصار الإسلام أجساد الناس لأنها تكون عرضة للعبث واللعب أو التلف والضياع. بل حرم الإسلام على صاحب الجسد أن يتصرف في جسده تصرفا مضرا أو متلفا، فقال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال أيضا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من هنا حرم الإسلام الانتحار بشتى الوسائل وتوعد صاحبه بالخلود في نار جهنم، سواء كان هذا الانتحار سريعا بالشرق او الخلق او الحرق او الغرق او الصعق وهل مجرد، او كان هذا الانتحار بطيئا بالمخدرات وبالتدخين، لان التدخين انتحار بطيء او وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتبجح بها في بطنه في النار جهنم خالدا وخلدا، ومن قتل نفسه بالصوم مثل المخدرات صوم التدخين صوم او الصوم الحقيقي او التدخين فهو صوم فعال، قال فصومه في يدي يتحسى في نار جهنم خالدا وخلدا، ومن تردى من جبل رمى نفسه من شاهق فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا وخلدا. نعم ايها الاخوه المؤمنون، بل حرم الاسلام على الانسان ان يتصرف في جسده تصرفا مدرا، ان يعبر بجسده، ان يلعب بجسده، يحدث فيه قطعا او خدشا، او يتبرع بعمر من عقبائه، يتبرع بكليه او ما شابه ذلك، لأن الإنسان لا يملك جسده بالأصالة، الأجساد مملوكة لخالقها لله عز وجل. في هذا الإطار لماذا حضر الإسلام الوشم والوشر والنمص؟ فهذا يدل ولعن ذلك، لعن فاعلين لذلك كما جاء في حديث ابن مسعود، لعن الله الواشمات والمستوشمات والواشرات والمستبشرات والنامضات والمتنمصات. هذا يدل على ان الانسان ممنوع من التصرف في جسده تصرفا مضرا او متلفا او مغيرا لاصله الذي خلقه الله عز وجل عليه، لان الانسان لا يملك جسده كما قلنا للاطاله، وانما يملكه بالنيابه والوكاله. اما الاصل في الاجساد والارواح انها مملوكه لله، ان شاء اخرجها من العدم الى الوجود، وان شاء ذهب بها من الوجود الى العدم، والله خلقكم من وضوء امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. لست حرا ايها الانسان ان تتصرف في جسدك كما تريد، فالاجساد مملوكه لله عز وجل، ولا يتصرف الانسان في جسده الا على الوجه المأذون فيه شرعا. ومن اروع ما جاء في الاسلام في تقدير حياه الناس وتحقيق الكرامه لبني ادم انه حرم على الانسان ان يعذب نفسه او يعرض حياته للخطر طاعه لله عز وجل. حتى في عباده الله حرم الاسلام على الانسان ان يعرض نفسه للخطر او يعذب نفسه طاعه لله عز وجل. حرم الاسلام على الانسان ان يحرم الطيبات تمثلا وعباده، ان يحرم على نفسه الزواج او يمنع نفسه من الاكل، وحرم الوصال صيام الوصال، وحرم صيام الدهر، او يمنع نفسه من النوم ابدا، فقال عليه الصلاه والسلام: اما انا فاصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وشرع الرخص في حالات العجز والاكراه والضعف، شرع رخص الافطار للمريض، وشرع التيمم ايضا للمريض، وشرع الصلاه شروطا وقعودا للمرضى في حالات العجز، وقال في نهايه رخصه الافطار: فمن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في نهايه رخصه التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفي الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يمشي على رجلين في ايام الحج، فسال عنه وقال: يا رسول الله، انه نذر لله ان يحج ماشيا، يذهب ويرجع ماشيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب. فامروه ان يركب. ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب. لم يشرع الاسلام، لم يكلف الاسلام الانسان الا ما في وسعه، لم يكلف تكليفا يشق عليه او يضر به، البصر يفاخر ويقول إني وعدت من حديثك السمحة. ووصف الله تعالى قائلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله تعالى وإياكم بما ذكرناه وحناه. وأقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير عباده الذين اصطفى وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرفا وعلى كل من بهم اهتدى واقتدى الى يوم الدين. ايها الاخوه المؤمنون، اننا حين ننظر في تشريعات الإسلام لأحكام الحدود والقصاص نجد أن الغاية منها هي حفظ الأرواح وضمان سلامة الأجساد وتحقيق الكرامة الأبدية لأبناء آدم، لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتحقيقا لهذه الغاية شرع الإسلام القصاص لضمان حياة الناس، وبين القرآن ذلك بوضوح وجلاء، فقال عز وجل ولكم في القصاص حياة حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. للأسف الشديد استبدلت هذه الأحكام الإلهية الربانية أحكام الحدود والقصاص بقوانين وتشريعات بالسجن والغرامات التي لا تحد من الجريمة بل تشجع عليها، رغم الإجماع الفقهاء والعلماء بما فيه مذهبنا المالكي على أن السجن والغرامات لا تكون إلا للجنايات والجرائم التي ليس فيها حد رباني أو فيها قصاص، أما الجنايات والجرائم التي فيها حدود القصاص فليس فيها السجن. السجن يكون في الجنايات التي فيها تعزير وهي مطروقة لولي الأمر الحاكم يقدرها حسب الزمان والمكان وبما يحقق المصلحة ويرفع المجرم، فأصبح الإنسان يقتل عمدا متعمدا دون بالقصد ودون شك ولا ريب وبالشهود والأعيانا ويسجن 20 سنة 30 سنة 15 سنة 10 سنوات، وغالبا ما يعفى عنه قبل البلوغ نصفها أو ثلثها ويخرج حرا طريقا بريئا. ألا يشجع هذا على إعادة القتل؟ أما الإسلام فيقول من قتل عمدا وقصدا يقتل يوضع حمدا لحياته ليكون عبرة لغيره، وبإذن الله لا تتكرر جريمة أبدا لأن الناس سيعرفون قسوة العقاب. إن هناك مفسدين لا تمنعهم الخطب ولا الدروس ولا المواعظ، لا تمنعهم إلا الحدود الزاجرة والعقوبات الحاقدة مثلما شرعه الله عز وجل. قبل أن يتحدث القرآن الكريم عن الحدود الإلهية قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم خلقها بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظلم نفسه وجر الغي على نفسه، وهذا الذي حدث. السارق تثبت عليه السرقة بأوصافها وشروطها الفقهية، بدل أن تقطع يده يسجن سنة أو سنتين، وغالبا ما يجد مجرم يدافع عنه أو يحميه ثم يخرج ويعيد سرقة وهكذا. يستهين الناس أرواح العباد وبحقوقه. إذن ومن لم يحكم بما أمر الله أولئك هم الظالمون، هو الذي ظلم نفسه. المجتمع الذي لا يحكم شريعة الله ظلم نفسه، وما ظلم أحدا، هو الذي شجع الجريمة وشجع المجرمين بهذه العقوبات التي أحيانا تضر ولا تنفع، وأصبح الإنسان يقصد خطأ مثل قطمة من حوادث السير، وعلى الناس أن يعلموا عقوبة ذلك. لو بقي العمل بشرع الله بالدية بعتق الرقبة على من قتل بالسيارة في خطأ، خطأ وليس قصدا، والدية على أوليائه على أقاربه إذا بقي الحال مثل السير أبدا، فهل يمكن الناس أن يكرموا دفع مئتين من البقر؟ أي ما يعادل في مليون صار فيه إذا جعلنا مليونين بقرة مليون واحد بقرة، مع أن البقرة قد تجاوز ذلك بالكثير، لن تتكرر الجريمة بعد ذلك، لأن العائلة والأقارب يعرفون خطورة الدية وقيمة الدية. فاليوم الإنسان يقصد خطأ وتدفع عنه شركات تأمين ربع ملايين، وغالبا ما تتأخر بصبر في ذلك، فلا شك أن تتكرر الجريمة مرة أخرى، وأن يستهين الصالح يأخذ السكران يصوم من البلاد مبالاه، وهكذا الوالدين تشجع الجريمة. هذا كله داخل بقول تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ولم يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها بالعودة إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله تعالى أن يرفعنا وإياكم بالكتاب الكريم وبأحاديث سيد الأولين والآخرين، وأجار الله وإياكم من عذاب المهين. اللهم علمنا من دين ما جهلنا، وذكرنا بما نسينا، ونفعنا بما علمنا، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين ولمحزان المسلمين وطب أسباب المسلمين، وتولنا جميع أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر عبادك المستعبدين في فلسطين في العراق في أفغانستان في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ملك البلاد محمد السادس وجعة النور الحسن، اللهم احفاظ الحق وإفاق الباطل وأيده بطانة صالحة تعينهم على خدمة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انصر على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهله كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين. وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين، واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين.